الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخ المستمع الطالب علي حسن العرفي أو العرفي من مدينة المرج في ليبيا. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل تصح الصلاة في سروال طويل دون القصد من الخيلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الصلاة في السراويل إذا كانت السراويل ساترة صحيحة، إذا كانت الصلاة نافلة عند جمع من أهل العلم. أما الفريضة فالواجب أن يغطي عاتقين أو أحدهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدهم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، رواه الشيخان في الصحيحين. وهكذا لو صلى في إزار من السراويل يكون على عاتقه شيء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لجابر لما سأله عن صلاة الإزار قال: إن كان واسعا فالتحيط به، وإن كان ضيقا فالتزل به. فالمؤمن يتحرى السنة ويأخذ بها ويحتاط لدينه، في السراويل وحدها تجزي في الصلاة كالإزار إذا كانت السراويل صفيقة ساترة، ولكن يجب أن يكون معها رداء يستر العاتقين أو أحد العاتقين خروجا من خلاف العلماء، وعملا بالحديث الصحيح: لا يصلي أحد في الواحد ليس على عاتقه من شيء. فإن هذا نهي، والنهي يقتضي تحريم الترك، ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب ستر العاتقين أو أحدهما في الفريضة، وذهب آخرون إلى ذلك الفريضة والنافلة جميعا، لأن الحديث مطلق: لا يصلي أحد في الواحد ليس على عاتقه من شيء. فينبغي للمؤمن أن يتحرى لذلك كمال السنة، فيجعل مع السراويل رداء على عاتقيه وعلى عهدهما، وبذلك تزول الشبهة وتحصل الطمأنينة في صحة الصلاة. فإن صلى في السراويل وحده أو في الإزار وحده فقط، فقد ذهب جمر غفير من أهل العلم إلى صحة الصلاة، وحملوا حديث أبي هريرة: لا يصلي أحد التوبة ليس على عاتقه شيء، على أن ذلك هو الكمال والتمام، وليس ذلك شرطا في صحة الصلاة، ولكن من كمالها لوجود أحاديث كثيرة دلت على صحة الصلاة في الإزار من دون شيء على العاتق. ولكن احتياط المؤمن وبعده عن الشبهة أولى به، فينبغي لك يا أخي أن تجعل مع السراويل رداء على عاتقين، أو تصلي في قميص أو في إزار وردة، حتى تبتعد من الخلاف وحتى تحتاط لدينك ولصلاتك. والله المستعان. جزاكم الله خيرا. إذا كان يقصد أخونا، على احتمال شيخ عبد العزيز، إذا كان يقصد هذه السراويل التي تسمى بنطلونات وهو يرتدي معها القميص أو الفدينة، زالت الكراهة، لكن إذا كان السراويل ينزع عن الكعب فيرفع عن الكعب حتى لا ينزل، لأن الإسبال هو تجاوز الكعب، سواء كان ملبوس سراويل أو إزارا أو قميصا أو غير ذلك. الرفع أثناء الصلاة ده في كل الأوقات عند الدخول في الصلاة يرفع، وهكذا في جميع الأوقات. لا يكون سراويل نازع عن الكعب ولا إزارا، بل واجب يكون حده الكعب. نعم بارك الله فيكم. وإذا رفع الإنسان أثناء الصلاة وتركه في بقية الأوقات لا بأس العباد الواجب رفع على كل حال. يقول صلى الله عليه وسلم ما أسلم الكعبين من الإزار فهو في النار. الواجب رفعه يعني السراويل أو الإزار أو القميص في الصلاة وغيرها، لكن إذا رفعه في الصلاة فقد أحسن في ذلك، وإذا تساهل في غير الصلاة أتم، فليس له التساهل لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. نعم. لكن يكون أخف إذا احتاط للصلاة. احتاط الصلاة ولئلا تفسد الصلاة عند بعض العلم من يقولون إن لبس ما حرم الله عليه يبطل صلاته. الصحيح أنه لا يبطل صلاته، لا تبطل صلاته بالإسبال كما لا تبطل صلاة بثوب المغصوب، لكنه يكون آثما، يكون عاصيا وآثما، لأن هذا النهي عام يعم الصلاة وخارج الصلاة، فلا تبطل به الصلاة على الصحيح، وإنما تبطل بالشيء الذي حرم فيها كالكلام والأكل فيها ونحو ذلك، هذا لم يبطلها أو الضحك فيها ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا. أيضا أخونا يسأل كما سأل في المرة السابقة عن كتاب فقه السنة، يسأل في هذه الحلقة عن كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. هذا الكتاب لم أطلع عليه ولا أستطيع أن أقول فيه شيئا. جزاكم الله خيرا. سمعنا من سماحتكم أن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة، وبعض الفقهاء في بلدنا يقولون إنه لم ترد أحاديث في ذلك وأنه ليس من السنة، والسؤال هنا هل هناك حديث صحيح في هذا الأمر، وما هو إن وجد وجهونا جزاكم الله خيرا. قد دلت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن السنة وضع اليمين على الشمال على الصدر حال القيام بالصلاة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم أسدلوا أيديهم وأرسلوها بعد الركوع، فدل ذلك على أن هذا العمل جار في القيام قبل الركوع وبعده. ومن زعم أن اليدين ترسلان بعد الركوع فعليه الدليل، لأن الأصل أن اليدين توضعان على الصدر وقت قيام الصلاة، وهذا يعم القيامين، القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع. وقد ثبت في السنن عن وائل بن حجر رضي الله عنه بإسناد جيد أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى ورصف الساعد، وجاء في رواية ابن خزيمة كان يضعهما على صدره. فهذا يدل على أن السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في حال القيام، وذلك يشمل القيام الذي قبل الركوع والذي بعده. فمن قال إنه يخص الذي قبل الركوع فعليه الدليل، ليس الدليل على من قال إنه يضع يديه على صدره بعد الركوع، الدليل على من أنكر ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله في الصلاة حال قيامه في الصلاة، هكذا أخبر عنه وائل. فرأيت إذا كان قائما في الصلاة يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى ورفعه الصائم، كما رواه ابو داود والنسائي وغيرهما، ورواه ابن خزيمه في كتاب جيد انه كان يضع ذلك يضعهما على صدره، وفي مسند احمد بن اسماعيل الحسن عن قبيصه بن هلب عن ابيه ان النبي كان يضع يديه على صدره، وهكذا رواه ابو داود بإسناد جيد عن طاووس مرسلا، وفي صحيح البخاري عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على أن تضع اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن اليمنى توضع على اليسرى في الصلاة، وفي حديث سهل على أن تضع اليسرى، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يضعه بعض الأحيان على التضاع وبعض الأحيان على الرسل والسائل، تكون السنة هكذا وهكذا ترى كذا وترى كذا، ويحتمل أنه أراد بذلك الساعد الذي ذكر في حديث رائل، وأن أطراف الأصابع تكون على الساعد، فتجوز في العبارة وقال على ذراع اليسرى، فإن حديث وائل فيه أنه يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرصي والساعد، والساعد هو الذراع، تكون يده معظمها على كف وأطراف الأصابع على الساعد، ويكون هذا معنى حديث وائل ومعنى حديث سهل. وإن وضعها تارة على الغصن والساعد وتارة على الذراع فأمسك الذراع بيمينه فلا بأس بذلك أخذا بظاهر حديثه سهل. ولكل حال فالحديثان دالان على أن اليدين توضعان على اليد اليسرى وعلى الذراع اليسرى حال قيام الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أحوال الصلاة. طيب. في السجود يضعهما على الأرض. طيب. حيال منكبيه أو حيال أذنيه. في الجلوس يضعهما على فخذيه أو على ركبتيه كما جاءت في النصوص. في الركوع يضعهما على ركبتيه. بقي القيام. فالقيام كان يضعهما على صدره عليه الصلاة والسلام، يضع اليمنى على اليسرى، ولا فرق بين القيام الذي قبل الركوع والذي بعده. ومن فرق بينهما وجعل هذا له حكمة وهذا له حكمة فعليه الدليل، وإلا فالأصل أنهما سواء كما هو ظاهر نص حديث إسرائيل وحديث سهل رضي الله عنهم. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. رأي سماحتكم في من أرخى اليدين عن الصدر سمحت الشيخ وهو ماسكهما، أو ذهب بعض أهل العلم على أنهما توضعان على السترة على السرة. أيوه. وجاء في حديث علي وضع تحت السرة. أيوة. لكن حديث علي ضعيف. أيوة. وحديث الصدر أصح. طيب. وبعض أهل العلم قال الأمر في هذا واسع، إن وضعهم على السرة أو على الصدر أو تحت السرة فأمر واسع. طيب. في ذلك. طيب. ولكن الأفضل والأولى أن يكون على الصدر. بارك. هذا هو الأفضل والأولى، فإلا فهو سنة. أيوة. لو أرسلهما أيضا فلا حرج، لو أرسلهما ولم يضعهما على الصدر صح صلاته، لكنه خالف السنة فيكون مكروها، لأن خلاف السنة يكره المؤمن، فلو أرسل يديه فصلاته صحيحة. بارك. لكن يسن له ألا يرسلهما بل يضعهما على صدره كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون اليمنى على كف اليسرى. نعم. الكراهة تنزيهية أو تحريمية؟ جزاكم الله خيرا. إذا الذي تميلون إليه سماحة الشيخ أن تكون اليدان على الصدر. نعم. بارك الله. واليمنى على اليسرى، كف اليمنى على كف اليسرى والرسول الساعد عملا بحديث وائل الصريح. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول: ما رأي الشيخ في المذابح الآلية؟ هل أكل الذبيحة حلال أم حرام؟ السؤال للطالب من ليبيا سماحة الشيخ. المذابح الآلية فيها تفصيل. إذا كان الذابح يذبح بآلة حادة أو يقطع الحلقوم والنري والوزعين هذا هو الذبح الشرعي، وهكذا لو ذبح بقطع الحلقوم والنري صار ذبحا شرعيا على الصحيح، وإن قطع معهما أحد الوزعين كان أفضل، وإن قطع الوزعين مع الحلقوم والنري كان أكمل وأكمل. هذا هو الذبح الشرعي. أما إن كان الذابح يذبح بغير ذلك بأن يضربها على رأسها حتى تموت أو يطعنها حتى تموت هذا ليس شرعيا ولا تحل به الذبيحة، فلا بد يكون الذابح مسلما أو كتابيا، ولا بد أن تكون الآلة حادة تقطع الحلقوم والمريء والوجعين، يعني تقطع الرأس. فإذا فعل ذلك وسمى الله عز وجل هذا هو الذبح الشرعي، وإن ترك التسمية جهلا أو نسيانا فلا حرج عليه، ذبحه شرعي. طيب. أما إذا كان الذبح بغير ذلك، كان يضربها بمثقل حتى تموت، أو بالكهرباء حتى تموت، أو بأنواع أخرى من الذبح غير الشرعي، فهذا يجعلها حراما ويجعلها في القسم الميت القسم المنخرقة. ولكن يجب على المسلم أن يذبح الذبح الشرعي، يكون بآية حادة، ويكون في محل الذبح في الحلق للبقر والغنم وفي اللبة للإبل، هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله والرسول عليه السلام قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم أحسن قتلة وإذا ذبحتم أحسن ذبحة، وليحد أحد شفرته وليرث ذبيحته، رواه مسلم صحيح. فعل في الذباحين أن يتقوا الله وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يجتهدوا في الذبحة الشرعية حتى لا يوقعوا الناس في أكل الميتات. وعليهم أيضا أن يذكروا اسم الله عند الذبح ولا بد أن يكون الذابح مسلما أو كتابي يروه اليهود والنصارى يهودي والنصارى. أما ذبيحة الوثني كالمجوسي أو عباد أصحاب عباد القبور عباد الموتى ليعبد الأولياء ويستغيث بهم وينذر لهم وينفع لهم هذا يسمى وثني لا تبرم ذبيحته. وهكذا الشيوعي وهكذا الإباحي الذي لا دين له هؤلاء لا تبرم ذبيحتهم لأنه غير مسلمين. وهكذا من يترك الصلاة ولا يصلي الصحيح أن حكم حكم الكفار فلا تبرم ذبيحته فلا صح فلا يصح الذبح إلا من مسلم معروف بالإسلام أو من كتاب يهودي أو نصراني. نعم جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز إذا كانت الآلة كهربائية وهي مجهزة لكي تذبح بنفسها بعد أن تساق البهيمة إليها هذا إن كانت الآلة حادة لكن سيرها كهرباء أو شغلها كهرباء نعم والإحادة تقطع الرأس فلا بأس مع تسمية الله الذي يشغلها يسمى الله عند إجراء الحركة التي تذبح عند إجرائها يسمى الله وينتهي الحركة حتى تذبح فلا بأس لله. بارك الله فيكم. ماذا عن التخدير سمح الشيخ؟ تخدير البهيمة قبل ذبحها حتى لا يكون هناك إتعاب للذبح. التخدير لا يضر. التخدير لا يضر. ذبحها وهي حية نعم لا يضر لا بأس لكن لا يكون تعذيب. التخدير لا يضر. أما تعذيبها بالضرب بالعمود أو بمقرعة على رأسها أو ما أشبه ذلك أو بمسدس يعني يرميها بمسدس هذا تعذيب لا يجوز. أما كون يخدرها بشيء يجعلها ميسرة الذبح للذابح لا تؤذيه ولكنه يذبحها قبل موت يذبحها حية بلا شك فلا بأس. إذن التخدير إذا كان يؤدي إلى التعذيب فهو نعم فهو محرم. التخدير لا يكون تعذيب لكن ضربها بشيء يعني. أيوة. ما تقطع شيء مثل يعني شراب نعم أو إبرة نعم تقدرها حتى تكون يعني حركة ضعيفة يستطيع التابع أن يذبحها بوضع يعني البقرة على جنبها العيسر وغنم كذلك وإمساك الإبل وطعنها في وحدة بغير خطر هذا لا بأس لأنه من باب الإعانة على الذبح. جزاكم الله خيرا. وقد تطرقتم إلى نحر الإبل. أخونا يسأل أيضا عن هذا سماحة الشيخ ويقول وهل تذبح الإبل بعد نحرها أم أنها تسلق وتؤكل فقط دون الذبح؟ نحرها يكفي نحرها في لبتها الوهلة التي تلي الصدر كفى ذلك ولا حاجة إلى ذبحها بعد ذلك تسلق وتحل محومها لا بأس بذلك. أما ولو ذبحها ذبحا كما تذبح الشاة أيوه. صح لو ذبحها عند الرأس مثل ذبح الشاة أجل المقصود قطع رأسها يعني. بارك الله مع أن النحر أيسر النحر هو السنة أيوه. لكن لو نحر ما يذبح وذبحها ما ينحر صح على الصحيح نعم. حتى في الأغنام لو نحرت والأبقار فهو جائز نعم. بارك الله فيكم صح لكن ذبحه في البقر والغنم هو السنة والنحر في الإبل. جزاكم الله خيرا. أخونا من ليبيا يسأل يقول هل يجوز أكل الأجبان المستوردة من الخارج؟ إذا كانت من بلاد أهل الكتاب فلا بأس أما من بلاد غيرهم فهو محل نظر وخلاف بين أهل العلم الأجبان والمجوس وغيرها لكن من أهل الكتاب لا بأس. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع المواطن دخيل الحارثي من جدة. أخونا يقول أنا أحد أفراد الشعب السعودي ومتزوج ولي عدد من الأبناء والبنات وفيهم 3 أولاد كلهم كبار في السن، قمت بإنشاء عمارة لهم بمدينة الطائف، وحينما طلبت منهم فلوس لأسدد الديون التي أخذتها من جراء هذه العمارة، رفض الابن الأكبر أن يدفع لي شيئا، علما بأنني ربيته وعلمته وزوجته وأكملت حقوقه التي علي، ولم يوف بحقوقي التي لي عنده. أما بقية إخوانهم فإنهم دفعوا لي ما في يسرهم، هل لي حق المطالبة لابني هذا الأكبر والذي لديه بيتان وسيارتان وليس عليه خلة بالنسبة لحالتها المادية؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير. هذه مسألة خصومة بينك وبين الولد، ومرجعها إلى المحكمة، لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم مالك لأبيه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فالواجب عليه أن يعطيك طلبك، وأن يكون كإخوانه، وأن لا يغضبك، وأن لا يعقك إذا كان يستطيع ذلك. إذا كان عنده قدرة وسعة فالواجب عليه السمع والطاعة وعدم إحراجك إلى الشكوى والخصومة. أما إن كان هناك علة يعتل بها عجز ونحو ذلك فهذا مرجعه المحكمة، وفيما تراه المحكمة كفاية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هل للوالد أن يحرم هذا الابن الذي منع مساعدة أبيه، هل له أن يحرمه من حقوقه في هذه العمارة بالذات؟ ليس له أن يحرمه على وجه يكون به جور. أما إذا حرمه من شيء حرم منه الآخرين، أو حرمه شيئا من جهة تقصير في ما يجب مما بذله أخواه فلا بأس. أما يخص أخوين أو إخوانه من شيء دونه فلا، لكن إذا كان أخواه أو إخوته بذلوا ولم يبذل مثلهم منعه حتى يبذل مثلهم، لئلا يقع في الجور. الرسول عليه السلام قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فليس له يخص بعض الأولاد بشيء. أما إذا منعه من شيء منع منه غيره فلا بأس. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد أبناء اليمن، يقول: مقيم في المدينة ويسأل عن هذه المسألة: إذا كنت في مكان وليس فيه مسجد وجاء وقت الصلاة، هل يلزمنا الأذان أم تكفي الإقامة؟ إذا كنتم جماعة وجب عليكم الأذان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وفد مالك بن كويلد وجماعته، لما سألوا قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فالواجب على الجماعة 12 أن يؤذن أحدهم وأن يؤمهم أكبرهم أو أعلمهم، إلا على ما جاء في الحديث. إن كانوا سواء أمهم أكبرهم، إن كان فيه من هو أقرأ أو أقدم هجرة إلى آخره، قدم الأقرأ فالأقرأ، يقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة ثم الأكبر سنة إذا تفاضلوا. أما إن كانوا سواء في العلم والفضل فيؤمهم أكبرهم سنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤمكم أكبرهم. أخونا يسأل أيضا ويقول: رجل توفي وله بنت وزوجة وله إخوان، هل تعطى البنت النصف قبل نزع الثمين أو بعده؟ جزاكم الله خيرا. لا فرق بين هذا وهذا، لا للزوجة الثمن وللبنت النصف، سواء بدأ بالزوجة فأعطاها الثمن أو بدأ بالبنت فأعطاها النصف، لا يتغير. الزوجة لها 1/8 سهم من ماله، والبنت لها 4/8 إذا كان ليس معها عاصب وليس معها أخوات أخرى. لأن الله سبحانه قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 3 لهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. والزوجة لها الثمن كما قال تعالى: ولهن الربع ما ترك إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما ترك الآية. فتعطى الثمن مع البنت أو البنات أو مع الأولاد الذكور والإناث أو مع الأولاد الذكور فقط، ليس لها مع الوالد إلا الثمن ولو فردا واحدا ولو بنتا واحدة أو ابنا واحدا. والبنت إذا كانت واحدة تبقى النصف، وإن كان بلا سنتين فأكثر وجب أن يعطى الثلثين. أما إن كان المولود ذكرا أو كان المولود ذكورا وإناثا فإن الباقي لهم الزكاة مثل ما تحصل فيه بعد الثمن، لأن يكون معهم صاحب الضرب لا أب ولا أم. نعم. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول سليمان عودة القريبي من جمهورية مصر العربية أخونا يسأل ويقول: هل تؤثر حلاقة الرأس على الصيام؟ لا تؤثر، قد يجوز للصائم يحلق رأسه وإن كان صائما. نعم. أيضا يسأل عن الحلاقة في عشر ذي الحجة. هذا يمنع إذا كان أراد الضحية، إذا أراد يضحي فإنه لا يحلق ولا يقص ظهرا ولا شعرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وفي لفظ ولا من بشرته شيئا. فإذا كان قد عزم على الضحية لنفسه أو لنفسه وأهل بيته أو لنفسه ووالديه فإنه يجتنب شعار الظهر، فلا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره. لهذا الحديث الصحيح. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.